بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. باب التنحنح في الصلاة. سد حديث أيو كاني حديث كهوري وحو من حديث مغيرة بن مقسم الضبي، وأنا رواية جرير بن عبد الحميد الضبي وكورنا مغيرة يهر مريي عن الحارث العكلي عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير قال حدثنا عبد الله بن النجي عن علي رضي الله عنه قال وحاكو جرتي إن وجدته يصلي تنحنح ماشي أسمرك بحثي أكو جرير مالين دويد مركا واسكاسو قابلني قلنا مهمت دا إيولا جيدة أما يعني بحثي قونا وحا أويهي نسخ النسائي قويس خلافين ماشان قولا دان أيها مركا وحي راهدين نسخة أي تنحن هذا أي اعتمادين وحين أي راهدين وكتب عليها صح تنحن أي الله قرى كرنا صح أي الله قرى ناسخي أو قرى حاشيذا وحكوشا نسخة إني لا إني لها يسو إن وجدته يصلي سبحا مركا وحا خلاف وكجوغ سبحا ميا مسوى تنحنح حكم كان تأثير كي لنا سبحا يتنحنح ودي أيتها سبحا ماله تنحنح مركا يترجم ذي وحاويان مركا الرواية ذان ما كو عدان يسو. طيب الرواية كدن بيسو أبو بكر بن عياش عن مغيرة هو عن الحارث العكلي عن ابن نجي قال علي رضي الله عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي مدان إذا أبو بكر بن عياش تنحنح لي ذي إذا ورمله. طيب الإمام النسائي في السنن الكبرى خلافه ترجمتي وحوض يعني خلافه ككان يريد ذكر الاختلاف على مغيرة مسألة لفتي يوحو ترجم ذكر الاختلاف على مغيرة إن مغيرة ليسكو خلافي سيدا كم وقتنا خلافك جرير إيو أبو بكر بن عياش وحق سندك يعني حق سندك ويمدان جرير حارث يا عبد الله بن نجي وحلحق لي ابو زرعه بن عمرو بن جرير روايه ابو بكر بن عياشنا حارث العكلي عن ابن نجي عدك لحجر تمال لحجر مركز وليب وحا ويري روايه دمبو هدنا كان نسائي خلاف كاس مركز وشيغي ذكر الاختلاف على مغيرة لفتي سهدنين لخلافي بوكيني ويا خلافي مغيرة شرحبيل بن مدرك رواية كدن بيسوى فيري وإيادو حيلا شرحبيل بن مدرك قال حدثني عبد الله بن نجي عن أبيه قال علي مخالفة ما يشأي كل عيسان وعن أبيه ذا وعن أبيه ذا شرحبيل باكيني مغيرة ونماشا سكو خلافي مركب عن أبيه مال الرواية مغيرة لكن وحوت المام ماشا سمركو جوغ إمام النسائي وحوير واتفق في التنحنح مغيرة وحوكو وافقي بير تنحنح حد مدى مركب تنحنح الرواية ذيسا مغيرة يدور إنين كجيرين وتنحنح هذا أي حوق بدنتها يوركا سكو تسا. طيب مرك اللوجي وليب الرواية لكن أحمد إمام أحمد في المسند وكسو صار من طريق عبد الواحد ابن زياد رواية ابن إمام أحمد يذا محاكو جري إن وجدته يصلي صبحا أحمد أسأل اللفظ يصبحه وري ولذلك حديث كان مرك خلاف كيسوا ديريه وحون أباهي يسأل كلية بحثي نسخانا لبحثيو روايات كان الاسوغيغيو او لافيريو ايو وباهنانا lafdigiisu tanaxnaxa miya mase waa sabaxa. walidaalika alimaamu albayhaqi wuxuu xadiidka ku cilleeyey idiraab, idiraabuu ku cilleeyey. alimaamu nawowina fi lkhulaasa isaguna sidoo kale idiraabuu ku cilleeyey ikhtilaaf inuu ku jiro. marka ikhtilaafku xagga sanadkana waa araragnaa, haddii marka tanaxnaxadaanna ay idiraab iyaduna yeelato oo khilaafkeedu waana sheegay alimaamu albayhaqi oo wuxuu leeyahay qaar waxay dhaheen sabaxa qaarna tanaxnaxa, meeshaas marka iyaga qoladaani marka waxay un sugeen tanaxnaxada. nusqadaasayna ka sugeen korkana sax looga qoray. tarjamada sida u wata Nasaa'i laftiisa u fahamsan yahayna waxaad moodaa tanaxnaxada inay tahay, waayo khilaaf kale ma sheegin. ayib, intaasaan rabay marka inaan uga laabto meeshaas. marka nusakha muqaabalayntooda iyo riwaayaadka kale fiirfiirintooda kitaabka laftiisa, riwaayaadka kitaabka annaga hadda middaan waa Ibnu Sunni, riwaayad Ibni Xayuuyaa jirto, Ibni Laxmaraa jiro, riwaayaadkaas laftooda waxay u baahan yihiin wax laga fiirfiiriyo. hawl marka oo sidaas u baahnaanaysay noqonay. qaala alimaamu abu cabdiraxmaan annasaa'iyu raximahu llahu tacaala baabu maa yafcalu man sallaa khamsan, waxa uu samaynaya qofkii shan tukado. muxuu samaynayaa? xuunka caddayntiisiiba u baabiya ama xadiidkiisa. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmuhanna wa muxamed bnu bashaarin wallafdu libni lmuhanna qaala xadaanaa yaxya wahuwa bnu saciidin alqaan can shucbata can alxakam can ibraahima can calqamata can cabdillaahi qaala صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا نبي الظهر كي بوشن تكدي فقيل له حلويري أزيد في الصلاة صلاة مية للزيادية قال وحيرو ما ذاك وكاغا سوام محي قالوا حيرا ذين صليت خمسا شن آيات تكتي فثنى رجله لكتي سيبو لابي وسجد سجدتين لما سجودود بون سجودي. طيب حديث كان مركة ترجمة ظاهر وكيها يقفكي شن رقعت تكدو salaad afar reey ah ama salaad saddex ragco loogu ahayd maqribka oo kale ragcad afaraad u istaagay. xagga iska seex, haddaa seexanaysa adiga jiif, haddaa rabta xagga aad. wuxuu yidhi marka haddii ragcadu ay ragca salaadu ay saddex tahayna mid afaraad haddii uu tukado markaa kadib uu ogaado muxuu samaynayaa? salaad laba ahayd buu saddex ragco ayuu tukaday, wuxuu samaynayaa lugihiinu inta laabto unbuu sujuudu sahwi la imaanaa, ilaa isagoo hadda wixiisu waa ziyaado, wax u dhiman ma leh, wax u dhiman oo salaadiisii ka dhiman ma jirin, ziyaada uu la yimid sujuud unbuu la imaanaa qofkaas. marka haadihi masalo. masalada labaad waxay tahay xadiidkan daahirkiisa wuxuu tusayaa inaan loo kala qaadaynin ragcadii afaraad inuu ku fariistay iyo in kale. ragcada afaraad marka uu maraayo oo inuu fariisto atxeed u fariistay la rabay, ama intuu fariistay ha kaco, ama inuunan fariisanin oo uu sujuudda toos uga kaco, waa isku mid labadaasba. xanafiyada iyagu marka waxay qabaan haddii uunan midda afaraad qadra tashahud oo kale uunan ku fariisanin waa fasaadi salaada, salaada waa bureeba ay leeyihiin. yani ayaga waxay rabaan ragcada afaraad qadra tashahud oo kale hadduu intuu fadhiyey intaas yani kadib uu ragcad shanaad u istaagay hadhow sujuudu sahwi baa ku filan. laakiin haddii uunan fariisanin ragcadii afaraad sideedaba ee mid shanaad intuu u istaagay uu salaamo noqsaday kadib ogaaday mayay leeyihiin salaadiisii waaba fasaaday kaas. sidaan hadda waxaa weeyaan ma xoog badna, waayo xadiidka ma kala qaadin. masalo saddexaad oo xadiidka ku jirtaana waxay tahay imaamka ma lagu mutaabacaynayaa ragcad shanaad hadduu u istaago? fuqahada qaar badan waxay leeyihin maya, adoo og salaadii inay ziyaado tahay imaamku waa saahi isaga, laakiin adiga haddaad og tahay ragcad shanaad muu istaagi kartid, waayo salaada waa ku bureeba. ayib, dadkan marka maxay saxaabadii maxay u istaageen? waxay u istaageen iyagu waxay islahaayeen zamanul waxyi baa lagu jiraay, armaa salaadii la kordhiyeyba, ilaa waxyigii baa soo degaaya, laakiin hadda salaaduhu waa sugan yihiin, زيد في الصلاة ما بإيمانه يسبح الدنا. طيب حيابا مركا إمام كاللغو متابعين يكمد ماء رقعت شناد إنه يستغل للراعة يكمد ماء. أهل العلم يقار كمدنا وحيلين دو ساهي يهي قفك أو راعه دو سجود سجود ساهي أو سمايه ويهيل وليهيل كرابي لهي. وهذا حديث كان يقول راعة يعني ظاهر كيسان كسعون نبي ليه، لكن حديث كان دعي لذا أوليه هاي وشيقنا يو صلاة دي بإن وحلق الزيادة يلقى النقصام يا وقت يا جيري كرتي وأزيد في الصلاة وأكو صحابة أي لهيام. وبه قال أخبرني عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا ابن شميل وهو النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم ومغيرة مغيرة بن مقسم الحكم نوى الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم الظهر ظهر كبو تجي خمسا شن فقالوا إنك صليت خمسا آيات تجي فسجد فسجد سجدتين بسجود بعدما سلم مركو سلاما نقصد كذب وهو جالس سوى فلي. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل طيب قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد وهو إبراهيم بن سويد النخعي ثقة لم يثبت أن النسائي ضعفه روى له مسلم والأربعة. إبراهيم كان مرك إبراهيم النخعي مشهور كان معه كاس إبراهيم بن يزيد اللي رميت كان إبراهيم بن سويد وائد. قال وحول صلى علقمة خمسا علقمة شن أيوت كذي فقيل له والأهرين تابا وحلو بيري فقال وحويري ما فعلت وحوما صمين أي ما فعلت شيئا ماذا النافيه قلت برأسي ماذا حيقان سيداس إيري ها واصمي سيمعنا. قال وحويري وأنت يا أعور أذيقون أعوروا مياد ميقوم مرقاتي فريسانا سيدا يالي وأنت يا أعور أي وأنت يا أعور تشهد بذلك علي أرنت أمياد يقوم مرقاتي فريسا إن أنسلا يالي قفك مرك أردي يا أعور يا أعمش وحيا بهاس أردي يقولون أنك حناقين قفك مرك الشيخ يساء أما والدك أو كلئي دي لهان لب ملساسي كقاتان ماشي. قلت حانر نعمها فسجد سجدتين لبس سجود بسجود ثم حدثنا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خمسا إنه نبي شنت كذي أي عبد الله النبي كوري فوش وش القوم ضد كيبا مرك هن هن أي أو يعني هاس بي واحد لين هن هن أي كواحد لين الوشوشة وكلام مختلط خفي لا يكاد يفهم وهذا الهوس قرصون وأن أد له فهمي كريم قفك واحد ليا لكن أد ما الله مقلاه ما له فهم قاركود نمركو حيوريين بالسيني فوسوس القوم حونكم معني الكلام الخفي وسوسدوا إليتها. طيب ابن الأثير نهاية سداس وشيء فوشوش القوم ضدك أيام مركا هدلي أو هن هنو إيكو هدلين هذا الهوصي بعضهم قاركود إلى بعض قارك كلاي لهدلين فقالوا له حيكوير هذين أزيد في الصلاة قال لا ما يبوي النبي فأخبروه ضدك مركا ساكوير هذين صلاة دمية للزيادة ما فأخبروه حيوشيغين ويوشيغين مركا مركز مركز أي أوشيجين مركز موحيرة ذين سلادي سداس واي هذا الكاميون وحدي بين سلاد علماء الحيلين هذا الكاس مركز يهضلا يعني يجلفتوا على سبيل السهو أي وهضلا يعني ويجلفتوا ذو حيو هايستان سلادي وحبال ودري سليين واللي سلادي بتكون حجرتان. طيب مركو ما دام أنه أكل عدين سداس وكل أما قبل الكلام قبل تحريم الكلام إن لقوا حمباري وحياب سداس وكل أما إن لا يرى فأخبروه bilishaarati ugu sheegeen, oo markaa macnaha waxay tahay ishaaray marka ugu tilmaameen. Fa akhbaruuhu fathanaa rijlahu, lugtiisii buu laabay. Fasajada sajdatayni thuma qaala inama ana basharun, anigu bashar baan ahay. Ansaa kamaa tansawna, waa hilmaamayaa sidaad u hilmaamaysaan. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن مالك بن مغول قال سمعت شعبية يقول سها علقمة علقمة سهويي ابن قيس في صلاته بكساوية فذكروا له ويشاغين بعد ويحسوسين بعدما تكلم مركو هضلي كدي فقال كذاك يا أعور أعور سدا اسميا qaala wuxuu yidhi nacam. Faxalla wuxuu furtay xubwatahu, maradii jilibka ugu xirnayd. uma sajada sajdatay sahwi, buu sujuuday. qaala wasamictu lxakama yaquulu kaana calqamatu sallaa khamsan. wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can sufyaana can ilxasan ibni cubaydillaahi can ibraahima ana calqamata sallaa khamsan falama sallama qaala ibraahim bnu suweyd yaa abaa shibl, waa kunyadiis, sallayta khamsan? faqaala kadaaka yaa acwaru acwarow, sidaa miyaha? ibraahim bnu suweyd waa acwar. fasajada sajdatay sahwi, ayuu sujuuday. uma qaala haakada facala rasuulu llahi sal lay slam, nabiga sidaa ayuu sameeyey. wabihi qaala akhbaranaa suweyd. marka hadalkan dabcan de riwaayadan mursalay u muuqataa, laakiin tii hora yani aad u cadaynaysa, yani musnadku waa soo horreeyey. wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can abi bakrin innahshali, cabdullaahi bnu qitaaf ayaa la yihaha, saduuqun rumiya bilirjaa, can cabdiraxmaan bni alaswad can abiihi can cabdillaahi ana rasuula llahi sal slam salla ixda salaatay alcashiyi khamsan faqiila lahu aziida fi salaati, ayaa lagu yihi faqaala wamaa daaka, qaaluu sallayta khamsan, qaala innamaa ana basharun, ayaan ahay, ansaa kamaa tansawna wa adkuru kamaa tadkuruun, sidaad idinku xusuusataanan u xusuusanaya. fasajada sajdatayni thuma infatala, laba sujuudood buu sameeyey, waa gadoomay kabacdina. qaala baabu maa yafcalu, waxa uu samaynayo, u baabiya caddayntiisa, man nasiya, qofkii hilmaamo shay-an wax, oo min salaatihi salaadiisa ka mida, ninkii wax salaadiisa ka mida illooba muxuu samaynayaa? wabihi qaala akhbarana rabiic bnu sulayman qaala xadaanaa shucayb bnu layth qaala xadaana laythu can muxamed bni cajlaan can muxamed bni yuusufa mawlaa cuhmaan, muxamed bni yuusuf alqurashi mawlaa cuhmaan, huwa maqbuulun, maqbuul buu ku sheegay, jahaalana way ku sugan tahay dabcan, culimada qaar saasay dhahen. can abiihi yuusufa wa huwa yuusuf alqurashiy mawlaahum maqbuulun, ana mucaawiyata sallaa, mucaawiya waa tukaday, imaamahum imaamkooda xaal uu yahay, ayib imaamahumna waa muxtamal, amaamahumna waa muxtamal. imaamahum marka la yidhaha waa la xaalaynayaa, wa in kaana uu macrifo yahay, waxaa lagu awilayaa ay imaaman xaala kownihi imaaman uu yahay lahu, ama in lagu awilaba ficilkii oo la yidhaahdo sallaa imaamahum, sallaa wuu tukaday, imaamahum ay yaumuhum, xaal oo u imaam noqonayo, jumladuna de xaala waa noqotaa dabcan. ama in la yidhaha idaafadu idaafo iska lafdiya a waayo wax macnaa weyn ma laha, in laga soo qaado sidii yacni waxba hadda ma keenaysa in la dhaho, wax tacriif way keenaysa male, in la yidhaahdana waa dadaa dhaho. amaamahumna waa la dabdiyey, amaamahum hortooduu ku tukaday. fa qaama fi salaati, salaadii dhexdeeda uu kacay, calayhi juluusun, isagoo fadhi lagu leeyahay. fasabaxa annaasu, dadkii subxaana allah bay dhaheen. fatama calaa qiyaamihi, qiyaamkiisii buu dhammaystirtay watay. uma sajada sajdatayni, buu sujuuday, huwa jaalisun, isagoo fadhiya, bacda an atama salaata, markuu taamiyay. uma qacada cala lmimbari, buu ku fariistay. faqaala inii samictu rasuula llahi sal lay slam yaquulu man nasiya shay-an, qofkii hilmaamo شيء من صلاته صلاتي سكمدة فليسجد هسجود مثل هاتين السجدتين لبدا سجود أو كله هذا شيء أنت مرك عمومك كجرة ولا بد أن سئن الله توجيه أن من نسي شيئا من صلاته وفي شيء صلاتي سكمدة الماما أما الركن هذا أما هذا شيء سنة ركن لكن لما اعتبار ركن سنة كلا يلانا يانو شيء أو إلو بيها دو ركني هاي والا إمانا ركني كدبو سجود سهو سمينا شيء ودو سنة هانا لا إمانا أو كتاقو أصول نقن ما سجود سهو سمينا مركز شيء عموم كيدو صح لكن لما اعتبار بيك القادان يانو ركنيغو أساقا سهويغا واي وحا لو سهوينا لو سجودة يو لكن إساقا لابد إن لا إمانا باب التكبير في سجدتي السهو سجدتي السهو سهو قال بدي سجود تكبيرتي الله أكبر إن الله تكبير لبدا سجود أحد لغو تكبير سان وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو ويونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحينة تحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين بكو استاغ من الظهر فلم يجلس مفرسا فلما قضى صلاته سجد سجدتين أي سجود كبر في كل سجدة سجود كستا الله أكبر أي لهي هو جالس سوى فدي قبل أن يسلم أنتونا سلاما نقصن وسجدهما الناس معه ضدكين ويل سجود مكان ما نسي من الجلوس وحيقوا إلوبي فرق أبوس كيسا يعني سجودا يحيكو آدنتهي وحيو كتغي فرقي تشهد الأول لكن تشهد الأول أصوي أركان تكمد معها طيب أدو مركا وحيد ما دي لغوة لغة هل صح من نقواني قال باب صفة الجلوس في الركعة التي تقضى فيها الصلاة فرقي سفدي سعدين تيذي بأبابها في الركعة الركعة ذي نحذي ذا أكفر سانيو التي الركعة ذا تقضى فيها الصلاة صلاة الله قبحها ركعة صلاة الله قمين أيو الله قبحها يسيد أكفر سانيو قفك وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوها إذا كان في الركعتين لبرك أدحذو ذا ديئو آذو التي لبذا الركعة تنقضي فيه ما الصلاة صلاة أي كو رمانيس أي كو قئيس أخرى وبحنا رجله لكتي سأل يسرى بده وقعد وحكو فريسان على شقه لن عيسى متوركا سوى سن للدغان سوى سن للك دغان وتورق ثم سلم دم ديد وسلام النقصان ترجمة ذا مركب حيلان ركعة صلاة الله قبحا ركعة صلاة الله قبحا ويكعام سنته صلاة إنه إلا بركعة تهي إنه يتهي سدح إنه يفرتها مرول بمركة الركعة الأخيرة مد الله قبحا يصف الله فريسان أي أبابي حديث كان أبي حميد نوحو تصيا تورو إن الله قبحا مسألة ذا مركة مذاهب مالك أو كلفة ليادة أو لن أصيا تورو وكوضة لغا مذهب كمالي تحيات كوات يكن لبات كل تور أبو حنيفة نواع عكسي كل افتراش وكذا أحمد يشافعنا يقو معنا رقعة الدنباء دي صلاة اللباء تحيات ليذا هاي واسكوا فقصيهين مدة الدنباء انتورق الله فريسنا مد كهران افتراش هدي أي صلاة لكن لبرك بس أيتها هل التحيات لا ذا أي إسكو قبتين ومرك الإمام الشافعي رحمه الله سيقول ليه مر بهدي صلاة الله قبحها يا بوا أنت ورب الله فريس وحديث كأبي حميد بحكو جرت كان إذا جلس في الأخير ragcada u dambaysa hadduu u fariisto, ee akhiirkuna hadday salaad subax tahayna midda labaada akhiir ah, hadday maqrib tahayna midda saddexaad, cishahana afrad, midda afraad. Alimaam axmedna isaga wuxuu leeyahay haddii salaadu ay laba ragco tahay iftiraash aan loo fariisana tawaruk ma leh, wuxuuna qabsanayaa isagana kaana idaa jalasa fi thintayni, hadduu laba ragco dhexdooda ku fariisanayo adjaca alyusra, bidixu seexinayay waa ku fariisanayay, ta kalena wanasaba alyumna. Labadooduba marka axaadiiday ka fahmeen, marka mid walba madhabtiis uu ka fahmay. ayb hadda hadalkan marka idaa kaana fi ragcatayni alatii tanqadii fiihima asalaa, labada ragco salaadu ku dhammaanayso, ee hadday subax tahay labadaasayba ku dhammaaneen, hadday duhur tahayna labada dambey ku dhammaaneen, hadday maqrib tahayna midda dambe. Qaar baa marka waxay u fasirayaan labada ragcay salaada ku dhammaanaysa waxaa laga wadaa hadday afar tahay labada dambe. ayb riwaayada kale laakiin saxiixa ku jirto idaa jalasa fi lakhiir, yani aragcati lakhiira hadduu u fariisanayo, taasaaba aad iyadan u cad. ayb wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن أركي يرفع يديه سوى لبدي سقعمت كر يلي إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جلس أضجع اليسرى بذحلا يسيقني ونصب اليمنى مذكتنا واتاقي ووضع يده اليسرى قعنتي سبذحلا على فخذه اليسرى بوذي سبذحلا كركيذو يلي wayadahu lyumnaana calaa fakhidihi lyumnaa, buu yeelayay bowdadiisa midigta, wacaqada thintayni laba faroodna waa laabayay, alwusaa iyo walibhaama midda dhexe iyo suulka, waa isku qabanaya macnaha. ayb wacaqada waa guntaaye dhacfan, thintayni laba farood, alwusaa walibhaam, waa ashaara waana ishaaraya oo yani wuu ku ishaaraya markuu taxiyaaday. xadiidkan marka isagaa dama kala sheegin laba inuu ku fariisanayo iyo inuu afar fariisanayo, midna ma sheegin. midda kale wuxuu yidhi waa ahay taxiyaadka koowaad buu noqon karaa, kan dambana waa iska noqon karaa. ayb ille wixii dhammaada fadhigii wuxuu ka dhigay sidan, mana xadidin ragcada ay tahay. qaala baabu mawdici dhiraacayni, labada dhudhun meeshooda ama booskooda marka la ataxiyaadsanayo labada dhudhun xaggee booson u ah. wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu caliy ibni maymuunin araqiyu wahuwa abulcabaas alcataar thiqatu rawaa lahu nasaaiyu qaala xadaanaa muxamedun wahuwa bnu yuusuf alfiryaabiyu قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش وقل رجله اليسرى ووضع ذراعيه لبذي سأقلنا وحوله على فخذيه لبذي سبوه ذكركوه. طيب مركا موضع الذراعين مركا لا تحياذا يبوه ذي نساريه وأشار بالسبابة أيوك إشارة مدى مركستدا يدعو بها إسو كدعي سني. قال باب موضع المرفقين لبدا حصول لود بوسكو ذا عدين تيدا انتا واقر أن ميشاس بالك أنا لدو ماذا ألاك حصول لدا حقي بوسوا. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت حانر لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلاة دي شانفيرنا يا كيف يصلي سيدة أوتكنا يا سيدة أوتكنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واكعي فاستقبل القبلة أي يقابلي فرفع يديه لبذي سيقع مضبو كريا حتى حادتا أذنيه إلى لبذي سأدقوتك آذان ثم أخذ شماله بذحذيس وقات أي قبتي بيمينه مذكتيس وقبتي فلما أراد مركو دون أن يركعين وكوع رفعهما وقرية لمثل ذلك سيدي وروكا ووضعa yadayhi عalىa rukbatayhi labadiisa gacmoodna labadiisa jilbood buu saaray falama rafaca raasahu min arukuuci markuu kasoo kor noqday rafacahumaa waa kor yeelay mila dalika falama sajada markuu sujuuday wadaca raasahu madaxiisiiba u dhigay bidalika almanzili meesha min yadayhi labadiisa gacmood marka bidalika almanzili min yadayhi meeshii markuu rafculeedeynka sameynay dhaguhu ku aadinaya soomaa labadii gacmood marka wuxuu dhigay markuu madaxa dhulka dhigayna dhaguhu ku aadiyey waa soo marnay uma jalasa waa fariistay faftarasha rijlahu lyusraa lugtiisa bidix ayuu fidiyey wawadaca yadahu lyusraa lugtiisa bidixda ahna wawadaca yadahu lyusraa gacantiisa bidixna calaa fakhidihi lyusraa bowdadiisa bidixda ayuu saaray ayb yani gacanta bidixda bowdada bidixday u saarantahay ayb waxadda mirfaqihi wa wadaca xadda mirfaqihi xusulkiisa yani darafkiisana wuu kor yeelay alaymani ee midigeeyey calaa fakhidihi alaymani bowdadiisa midig ayuu kor uga qaaday xusulkii marka koraa looga qaadaa bowdada markaas gacmihii markay halkaas saaran yihin xusulku waa inuuna sidaas ku ahayn ee uu xusulkiisa koreeyo waxadda waxaa loo dabdiyay waxadda mirfaqihi mudaafi mudaaf ilayhi wawadaca yadahu baana markaa uu ku cadfan yahay wawadaca xadda mirfaqihi alayman wadacana marka bimacnaa rafaca ayay noqonay marka ayuu rafaca ayb calaa fakhidihi wawadaca xadda mirfaqihi alaymani ee midigeeyey calaa fakhidihi alaymani ayuu yeelay saasay noqonay markaas macnaha wuxuu saaray xusulkiisa darafkiisa midig ayuu bowdadiisa midig kor saaray waxadda mirfaqihi marka la yidhahdo haddii waxadada ficil laga dhigo mirfaqahu la dhaho waxadda mirfaqahu calaa fakhidihi alayman macnaheedu markaa wuxuu noqonaya waxadda ay rafaca waa kor yeelay mirfaqihi mirfaqahu xusulkiisa alaymana ay midigeeyey calaa fakhidihi alaymani can fakhidihi alaymani buu ka kor yeelay uu ka kor qaaday yay noqonay markaa ayb ayb marka waxadda haddaan ism ka dhignana afcaashii unbaa la haddaan wax ka dhigno yadahudaas unbaa laga yaa lagu cadfayaa haddaan iyada ficil ka dhignana afcaashii horay ku cadfantay wadaca xadda wahaa kada oo marka xusulkii marka xoogaa unbuu kor uga soo yar qaaday markaasna saasay yay noqonaysaa ayb waqabada thintayni labana waa laabay farood waxallaqa waa wareejiyey waa dhexda iyo midda yani waxaan ujeedaa dhexe iyo midda iyo suulka wara'aytuhu waxaan arkay yaquulu isagoo dhahay haakadaa sidaan oo kale wa ashaara bishrun bisabaabati buu ku ishaaray min alyumna oo midigta waxallaqa alibhaama walwustaa suulka iyo midda dhexena waa wareejiyey yani sidii buu tilmaamay un uu sheegay haddana baabu mawdici alkaffayni labada kaf calaa calood booskooda caddaynteedii buu u baabiyay xaggee kafaynkii xaggee la dhigaa diraaci buu sheegay mirfaqii buu sheegay haddana calaa calihi buu usoo gudbay wabihi qaala akhbaranaa maxamed ibnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa yaxya bnu saciidi can muslim ibni abi maryam huwa almadaniy mawla alansaar thiqatu shaykhu min ahli almadiinati weeyaan uma laqiitu shayka shaykhii baan la kulmay faqaala wuxuu yidhi ayb markii hore da waa loo waxaad moodaa in looga soo sheegay markii dambena inuu isaga la kulmo toos wax uga maqlay faqaala wuxuu yidhi samictu caliya bna cabdiraxmaan ayaan maqlay yaquul isagoo dhahayo caliy bna cabdiraxmaan almucaawiyu alansaariyu thiqatu yaquulu isagoo dhahaya an maqlay sallaytu ilaa janbi ibni cumara, ibni cumar dhinaciisaan ku tukaday, faqallabtu lxasaa, quruurixii ayaan gedgediyey, dhagax ayaan cabath ahaan, si cabath abaan dhagax u gedgediyey. Faqaala libni cumara, ibni cumar wuxuu ugu yihi laa tuqallib lxasaa, quruuraxa ha gedgedinin, fa ina taqliiba alxasaa min ashayaani buu ka ahaaday, qofkii shayaan baa khushuuca uga qaadaya. wafcal, samay kamaa ra'aytu rasuulallahi sal lay slam yafcalu, saan arkay nebiga inuu samaynayo. qultu, waxaan yihi wakayfa ra'ayta rasuulallahi sal lay slam yafcalu, oo sideed aragtay nebiga inuu samaynayo? qaala, haakadaa, sidan oo kale. wanasaba alyumna, midigtii buu taagay, wa adjaca alyusra, bidixdii buu fariyayuu seexiyey waa lugihii, wa wadaca yadahu alyumnaa, gacantiisa midigtaa buu saaray, calaa fakhidihi alyumnaa, bowdadiisa midig, wayadahu lyusraa, calaa fakhidihi lyusraa buu saaray, wa ashaara bisabaabati, sabaabadana midaa murugsatadaana waa ku ishaaray. qaala, baabu qabdi alasaabici min alyadi alyumnaa duuna sabaabati, faraha gacanta midig laabitaankooda marka laga reebo sabaabada, midaas markaa yacni murugsatada ama sabaaxada ee tasbiixsanayso. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن قال رآني ابن عمر أركي وأنا أعبث بالحصى أنا رجح عياري في صلاة صلاة دحديد فلما انصرف نهاني مركو قدومي وإقربي وقال اصنع كما كان غير السماي كما كان سيدي أوها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعون وصميني قلت وحان له كيف كان يصنع سذاب وها انه سمينه قال كان اذا جلس في الصلاه يدو صلاه دخدي اذا كفريسته وضع كفه اليمنى اي دجيناي على فخذه بوذديس وقبض وان اللاب يعني اصابعه كلها فريه سدن واشار باصبعه التي تلي الابهام مد صولك كخريرته ايونه كو اشاراي ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى bidixdana boodada bidixda ayuu saaray marka kulli waa la laabayaa marka laga reebo sabaaxadda midaas waay xataa labadan oo la wareejinayo waa laaban yihiin soomaa ayaga laftooda waa laaban yihiin ma fidsana laabitaanku waa cagsiga fidsanaanta tan keliya fidsanaanaysa marka bis qaala baabu qabdi thintayni laba laabitaankooda min asaabici lyadi lyumnaa faraha gacanta midig ah وعقد الوسطى بالابهام مدر دخنا ان لغو غنتو سولك وبه قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك عن زائده قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني ابي ان وائل بن حجر قال قلت لا انظرن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي fanadartu ilayhi waan eegay fawasafa waa tilmaamay qaala wuxuu yihi uma qacada waftarasha rijlahu lyusra ayuu fiidiye lugtiisa midixda ayuu goglay wawadaca kafahu lyusraana calaa fakhidihi buu yeelay bowdadiisa wa rukbatihi iyo jilibkiisa alyusra ee bidix yani gacantan bidixda bowdada bidixda iyo jilibka ayuu yeelay وجعل حد مرفقه الايمن حصل كيس مدغتا طرف كيسنا وحو يله على فخذه اليمنى بوددي مدغتا ايو يله الطرف كاس مرك حصل كي با وحو تابنا مرك ميشاس ثم قبض ولابي اثنتين لبا من اصابعه فريزا والخنصر والبنصر فريرده يمدان وحلق حلقة أيو وريجيي ثم رفع أسبوعه فرتيسي وكريا لمدان سبابة فرأيته وان أركيب يحركها إسوى نقاجنا يدعو بها ومركا كد عيساني مختصر حديث كان وانا نصومر عن ملايين حديث زائدة ابن قدامة ويان waana xadiidkii faraayitu yuxarikuhaada dhaqdhaqaajintaasi waan u malaynaa inaan mar tilmaannay shuduud inuu ku jiro shuduud oo aima fara badan oo la warisay zaa'ida inaynan taxriik sheegin iyo dhaqdhaqaajin ayb qaala baabu basdi lyusraa cala rukbati, bidixda fidinteeda, cala rukbati, jilibka in lagu fidiyo. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu raafic qaala xadaanaa cabdulrazaaq qaala akhbaranaa macmaru can cubayd illaahi can naaficin can ibni cumara ana rasuul llah sal ll slama kaana ida jalasa fi salaati, inuu salaada dhexdeeda fariisto, wadaca yadahu yadayhi calaa rukbatayhi, labadiisa gacmood jilbihiisa uu korkooda yeelay, wa rafaca usbucahu, fartiisana waa kor yeelay, alatii talil ibhaama, suulka la xiriirto ku xigto, fadacaa bihaa, waa ku ducaystay, wayadahu lyusraana calaa rukbatihi, ay tahay baasitahaa calayhaa, isagoo markaa ku fidiyey calayhaa calaa rukbatihi lyusraa, jilibka bidixda. marka la laabayo waa midaan midigta bidixda ma aha. wabihi qaala akhbaranaa ayuub bnu muxamed alwazaan huwa abuu muxamed alraqiyu thiqatu qaala xadaanaa xajaaju qaala bnu jureyjin akhbaranii ziyaadu huwa ziyaad bnu sacd bni cabdiraxmaan alkhuraasaaniy thiqatu thabtu can muxamed bni cajlaana can caamir bni cabdillaahi bni zubayr can cabdillaahi bni zubayr ana nabiya sal lla slama nebigu kaana wuxuu ahaa yushiiru biusbuucihi, fartiisuu ku ishaarayay, idaa dacaa, haddii uu alla baryaayo ataxiyaadkii, ataxiyaadka akhrinaya, walaa yuxarikuhaa, mana dhaqdhaqaajinaynin. culimada qaar waxay ku cilleeyeen walaa yuxarikuhaa riwaayadan tafaradu muxamed ibni cajlaan, laakiin muxamed ibni cajlaan waa saduuq, tafarudkiisa wax dhibaayana waa marka uu min xadiidi abi hurayra ayuu aada ugu darnaay. marka riwaayaadka abi hurayra la cilleeyey midaanina ma aha riwaayaadka abi hurayra, ee isaguna waa saduuq, ee walaa yuxarikuhaana wax ay ka hor imaanaysa hadda maba jirtaba, nacam, munaafiya ma aha iyada, sababtoo ah kaana yushiiru bihaa, waa ku ishaaraayay shadiidan bacdi riwaayaat, marka waa farta ayuu ku ishaaraayay, ma dhaqdhaqaajinaynin, ma isdiidayaan labadaas, ila ishaaradu dhaqdhaqaajin maba ka laasimaysa iyada moogtahay. alxamdulilah. bacdi ahli lcilmi marka waa tafarudka muxamed ibn cajlaan bay ku cileeyaan, qaar badanna qaar badanna iyagu ma yacni ma cileeyaan. qaala bnu jureyjin, ibnu jureyjin haddii tadliiskiisa laga baqi lahaana, hadda akhbaranii buu yidhi, qaala bnu jureyjin wazaada camrun qaala akhbaranii caamir bnu cabdillahi bni zubayr can abiihi anahu ra'aa rasuula llahi sal lla slama yadcuu kadalika, isagoo sidaa u ducaysanayo, wayataxaamalu cuskanayo, biyadihi gacantiisa ku cuskanayo, alyusraa bidix calaa rijlihi lugtiisa, alyusraa bidixda, isagoo ku cuskanayo, qabanayo markaa cuskanayo. طيب هذا آخره والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.